بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث المتعلق المدخل لفقه أحد الأئمة الأربعة، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاء الماضي بالأمس قد تكلمنا أن علماء هذا المذهب يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام، إلى متقدمين ومتوسطين ومتأخرين. وكنا قد أنهينا بالأمس الحديث على سبيل الإيجاز عن الطبقة الأولى، وهم المتقدمون، فعرفنا مدتهم، وعرفنا أشهر خصائصهم، وعرفنا كذلك أهم المصنفات في تلك المرحلة. وسيكون حديثنا اليوم عن المرحلة الثانية، وهي مرحلة المتوسطين. والحقيقة أن هذه المرحلة هي أهم المراحل وأكثرها ثراء وأكثرها مؤلفات وعليها الاعتماد الأكبر، بل إن هذا الزمان هو زمان الثراء الفقهي في المذاهب الأربعة جميعا: مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، والشافعي وأحمد جميعا. في هذه المرحلة كثرت المصنفات في المذاهب جميعا، واستقرت المذاهب على أنها أربعة، واندرست باقي المذاهب أو دخلت في هذه المدارس الأربع، وجعل الله عز وجل من القبول لهذه المدارس والمنتسبين لها ما بقي إلى زماننا هذا. وهذه المرحلة تبدأ عند فقهاء الحنابلة لاختلاف المنهج بالقاضي أبي يعلى، وتنتهي بالقاضي علاء الدين المرداوي. ولذا يقولون: فإن المتوسطين يبدأون بالقاضي وينتهون بالقاضي، لأن القاضي إذا أطلق عند المتوسطين فيقصد به القاضي أبو يعلى، وإذا أطلق لفظ القاضي مطلقا عند المتأخرين فيقصدون به القاضي علاء الدين المرداوي الدمشقي. إذن هذه المرحلة تبدأ بالقاضي وتنتهي بالقاضي، الأول هو أبو يعلى والثاني هو المرداوي. وبعض أهل العلم مثل ابن غنام وغيره قالوا إن مرحلة المتوسطين تبدأ بالقاضي أبي يعلى وتنتهي بالموفق بن قدامة المتوفى سنة 2600 من الهجرة، ولا مشاحة في ذلك، فإن المتوسطين ينقسمون إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل الموفق ابن قدامة، ومرحلة ما بعد الموفق. ولذا عندما نتكلم عن هذه المرحلة، أعني مرحلة المتوسطين، سنجد أن هناك تغيرا في اعتماد الكتب وفي بعض الأمور بعد الموفق رحمه الله تعالى. إذن أريد أن نعرف من هذه المقدمة أن المتوسطين تبدأ مرحلتهم الزمنية من القاضي أبي يعلى وينتهون بالقاضي علاء الدين المرداوي، فالمرداوي فاصل بين الوسطى والأخيرة، كما أن القاضي أبو يعلى فاصل بين الأولى والثانية. وأما ما ذكره بعضهم كابن غنام في حاشيته على المنتهى نقلا عن بعض أهل العلم أن المتوسطين ينتهون بالموفق، فهذا قول لبعضهم ولا مشاحة بينهما. لماذا نسبت المرحلة الثانية للقاضي أبي يعلى؟ نقول لسببين: السبب الأول أنه في وقت الزمان القاضي أبي يعلى تغير طريقة تأليف فقهاء هذا المذهب، وأصبح لهم مسلك مغاير كما سأذكر لكم بعد قليل. والأمر الثاني أنه خص هو بعينه، لأن القاضي أبا يعلى آتاه الله عز وجل ثلاثة أشياء: آتاه جاهاً، وتأليفا وطلابا، وقلما يجتمع لامرئ هذه الأشياء الثلاثة. فإن الجاه أولا ينفع في نقل علم الرجل وفي الانتصار لما يذهب إليه، ولذلك فإن الجاه نفع كل مذهب من المذاهب الأربعة بلا استثناء. فقد قيل إن مذهب أبي حنيفة شهر في فترة من الزمان بسبب جاه أبي يوسف عند الرشيد، وقيل إن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى شهر وانتشر في الأندلس بجاه يحيى بن أبي يحيى الليثي المصمودي الأندلسي تلميذ الإمام مالك. قيل وشهر مذهب الشافعي في العراق وما وراءه بسبب نظام الملك لما ولي الوزارة وأنشأ المدارس، وإلا فقد كان انتشارهم أقل قبل ذلك. إذن فالجاه قد يكون له أثر، وهذا معروف منذ القدم. الأمر الثاني أنه رزق مصنفات، ومصنفاته كثيرة ومتعددة، وسأذكر بعضها بعد قليل. الأمر الثالث أن له طلابا، ومن أعظم نعم الله عز وجل على العالم أن يكون له طلاب ينقلون علمه ويذكرون رأيه. ولذلك يقول ابن السبكي في تعليقه على جمع الجوامع، قال: والمرء إنما ينقل علمه بثلاثة أشياء: بتأليف أو تدريس أو فتوى، وغير هذه الأمور الثلاثة لا ينقل علمه إلا بها، بواحد من هذه الثلاث قطعا، وما عدا ذلك فإن العلم يكون في الصدر ولا يعلم به أحد. وهذه الثلاث جمعت للقاضي عليه رحمة الله. لماذا جعلت هذه المقدمة في لما خص القاضي أبو يعلى؟ لأنه في زمانه كان هناك رجل من كبار أصحاب أحمد، وهو القاضي أبو علي الهاشمي الشريف، أبو علي ابن أبي موسى، يسمى بأبي علي ابن أبي موسى. أبو علي ابن أبي موسى كان في زمان القاضي أبي يعلى، وهو لا ينقص عنه قدرا، وله طريقة واضحة بينة، لكن نسب هذه المرحلة للقاضي للأشياء التي ذكرتها قبل قليل الثلاث، التي ربما لا تكون موجودة لأبي علي الشريف أو ابن أبي موسى. هذان الاثنان كان شيخ المذهب في زمانهما، ولكن كل واحد منهما له منهج يختلف عن الثاني. فالقاضي أبو علي ابن أبي موسى كانت من طريقته أنه يحرص على الجمع بين الروايات وعدم التعداد بينها، ويحرص على المواءمة قدر استطاعته، كما أن من طريقة ابن أبي موسى أنه يقيد الروايات ولا يجعل الحكم مطلقا، وهذا واضح في كتابه الوحيد الذي طبع، وهو كتاب الإرشاد. نرجع للقاضي أبي يعلى الذي هو أول هذه الطبقة. القاضي أبو يعلى له كتب كثيرة، ولكن لنعلم أن كتبه ليست في درجة واحدة من حيث الاعتماد، فإن ما ألفه في أول وقته يختلف عما ألفه في آخر حياته. والسبب في ذلك أن الشيخ تقي الدين نقل أن القاضي أبا يعلى كان في أول أمره متأثرا بالخراسانيين الذين يرون الطرد في المعاني والقواعد، ثم في آخر أمره تأثر بالعراقيين الذين يرون المناسبة في التعليل، وأن تكون هناك مناسبة وهي علة العلة. ولذلك فإن كتبه القديمة مثل المجرد وغيره إذا عارضت كتبه المتأخرة قدمت كتبه المتأخرة. وللقاضي كتب مطبوعة مشهورة، من أجلها كتابه الكبير كتاب التعليقة، وهو من أهم كتب فقهاء الحنابلة، حتى إن الشيخ تقي الدين لما حبس أرسل إلى أخيه: أعطني الجزء الفلاني من كتاب التعليقة للقاضي أبي يعلى، فإنه ذكر فيه الخلاف النازل، وذكر فيه الخلاف العالي، وذكر فيه الأدلة، وأورد فيه المناطات والقواعد. وهذا كتاب كبير جدا ومتميز. كما أن من كتب القاضي أيضا المطبوعة كتاب له يسمى بالروايتين والوجهين. هذا الكتاب أورد فيه أهم المسائل التي نقل فيها خلاف، فالمسائل التي فيها خلاف نقلها، وأهمل المسائل التي هي على رواية واحدة ولا خلاف فيها في المذهب. ولذلك ابن أبي موسى ينقل النوع الثاني هذا الذي لا خلاف فيه، وإنما يقول هو رواية واحدة. من كتبه كذلك المطبوعة كتابه المشهور أو الصغير جدا باسم الجامع الصغير، وهو الذي بنى عليه السامري كما سأذكر بعد قليل كتابه المستوعب، وطبعت له كتب أخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأحكام السلطانية وغيرها. القاضي له تلاميذ كما ذكرت لكم قبل قليل، هؤلاء التلاميذ نقلوا علم شيخهم وزادوا في علمه، ومن توفيق الله عز وجل أن تلاميذه هؤلاء كانوا في درجة عالية من التميز وكانوا مكثرين من التأليف. ولذلك في كل المذاهب فإن العالم إذا كان له طلاب متميزون فإنه حينئذ تشهر لهم طريقة وينقد علمه، مثل ما قالوا إن القفال الشافعي كان له تلاميذ تميزوا في الفقه والتأليف فكانت تنسب طريقة المراوزة له ولتلاميذه، فإذا قيل قال المراوزة فيقصدون القفال وتلامذته. وهذا يدلنا على أن من نعم الله عز وجل على العالم أن ينقل علمه طلاب نجباء. تلاميذ القاضي رحمه الله تعالى ألفوا كتبا كانت هذه الكتب هي الاعتماد عليها، وسأذكر أشهر تلامذة القاضي وسأذكر كتبهم، وجل كتبهم التي سأذكرها موجودة مطبوعة. من أجل كتب من أجل تلامذة القاضي وأشهرهم وهو أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى، أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى الذي توفى سنة 1500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الخطاب ألف عددا من الكتب، من هذه الكتب كتابه الجليل الكبير الذي سماه بالانتصار في المسائل الكبار، وهذا الكتاب أورد فيه رؤوس المسائل الكبار، فيورد المسألة ويستقصي الأدلة فيها والروايات في داخل المذهب وخلاف العلماء قبل ذلك. وهذا كتاب الحقيقة يعتبر بناء على كتاب التعليقة، فإنه أخذ ما في التعليقة وزاد عليه أشياء كثيرة. والأمر الثاني أو الكتاب الثاني من كتب أبي الخطاب وهو كتاب الهداية، وكتاب الهداية مطبوع في مجلدين. نعم أخونا يقول هل الانتصار اختصار من التعليقة؟ لا، لم أقل ذلك، وإنما أقول بنى على التعليقة فأخذ ما في التعليقة وزاد عليه وترك أشياء رأى أن أهميتها دون ذلك. إذن الكتاب الثاني لأبي الخطاب وهو من أجل أصحاب القاضي هو كتاب الهداية، وكتاب الهداية كتاب جليل وقد اعتمده الفقهاء، فكان المعتمد فترة طويلة من الزمن، هو المعتمد من الكتب، فكثير من المراحل في طبقة المتوسطين كانوا يعتمدون الهداية لأن كتاب الهداية جمع المتفرق وكان فيه من البناء ما لا يوجد في غيره من الكتب. فكتاب الهداية فالمختصرات عليه والشروح كثيرة جدا. من كتب أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى كتاب ثالث له اسمه رؤوس المسائل، وكتاب رؤوس المسائل موجود أو أغلبه موجود، وكتاب رؤوس المسائل مفيد لأن ترجيحاته فيه معتمدة، فقد ذكر الشيخ تقي الدين عن جده أبي البركات المجد ابن تيمية وهو شيخ المذهب وشارح الهداية في كتابه شرح الهداية وهو من كتب العظيمة، قال إن ظاهر المذهب يعرف بما رجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل. إذن فترجيحات أبي الخطاب في رؤوس المسائل معتمدة اعتمادا مقدما. طبعا له كتب أخرى صغيرة، مثل له كتاب اسمه العبادات الخمس موجود، وشرح البعقوبي عليه، وهكذا. لماذا بدأنا بأبي الخطاب؟ لأنه في الحقيقة فإن أميز طلاب القاضي من حيث كثرة التصنيف وجودتها وانتشارها هو أبو الخطاب، ومعروف ذلك من شهرة كتبه وتناقلها والاعتماد على تصحيحه وترجيحه. من تلاميذ القاضي أيضا المعتد ويعتبر يعني في الدرجة الأولى أيضا كذلك منهم، وهو ابن الزاغوني. ابن الزاغوني، وابن الزاغوني طبع له الواضح وغيره، لكن ذكر الشيخ تقي الدين كما نقله المرداوي في الإنصاف أن المطلق من الخلاف يعرف بترجيح جماعة منهم ابن الزاغوني. فابن الزاغوني يرجح من أصحاب الترجيح في المذهب، وهم المعتمدون في ذلك. من فقهاء المذهب أيضا في ذلك من تلاميذ القاضي أبو الوفا بن عقيل، توفي سنة 1350 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الوفا له العديد من الكتب، منها التذكرة والفصول وغير ذلك. لكن أبا الوفا بن عقيل رحمه الله تعالى كان متوسعا في التخريج، يتوسع في التخريج، فيورد تخريجات كثيرة يريدها هو، ولذلك فإن تصحيحه دون تصحيح أبي الخطاب ودون تصحيح ابن الزاغوني، ولكنه من أصحاب الوجوه ولا شك، وسنتكلم إن شاء الله في طبقات العلماء المذهب فيما بعد. طبعا أبو الوفا بن عقيل له كتاب ضخم جدا يسمى بكتاب الفنون، قيل إن عدد أجزائه 800 جزء، ولا ندري أهو جزء حديثي أم أنه جزء بمعنى مجلد، لكن كتاب ضخم جدا. وقد كان فيه أبو الوفا كلما مر عليه شاردة أو جاء له خاطر كتبه في هذا الكتاب، فيكتب فيه كل شيء، مناظراته وما طرأ في نفسه من حجاج وفوائد وجدها في كتاب، يجمع في هذا الكتاب، فلذا كان حجمه كبيرا. وجد بعض الأجزاء منه. من أصحاب القاضي أبي يعلى أيضا ابنه أبو الحسين، أبو الحسين ابنه، وأبو الحسين ابنه من أصحاب الوجوه كذلك، وله كتاب اسمه التمام. التمام ذيل به على كتاب أبيه المسمى بالروايتين والوجهين، فقال إن المسائل التي لم يريدها والدي سأوردها في هذا الكتاب. أيضا من تلاميذ القاضي أبو الحسن ابن البنا، أبو الحسن، أبو أحمد، أبو علي، أبو علي حسن بن أحمد بن البنا البغدادي، وهذا من تلاميذ القاضي أيضا، له كتابان طبعا، أحدهما شرح للخرقي باسم المقنع، والثاني باسم الخصال والأنواع أو الخصال والتقاسيم. من تلاميذ القاضي أيضا الشريف أبو جعفر، ويسمى بالشريف أبي جعفر ابن أبي موسى، أبو علي بن أبي موسى قرين القاضي، هذا يصير ابن أخيه. له كتاب مطبوع باسم رؤوس المسائل. هؤلاء الستة أو الخمسة، لا أدري كم عددهم، هؤلاء هم تلاميذ القاضي وأشهر تلامذته. ولذلك إذا رأيت في كتب فقهاء الحنابلة يقولون قال القاضي وأصحابه، فيعنون بهم هؤلاء أو أغلبهم، قد يكون 2 أو 3، لكنهم لم يخالف أحد من أصحابه في هذه الطريقة. قد نلحق بهؤلاء رجل وإن لم يدرك القاضي أبا يعلى لكنه في طبقة هؤلاء، وهو الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. والشيخ عبد القادر الجيلاني إمام في الزهد والورع، وإمام في السنة، وإمام في الفقه دون ذلك. إذن عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله توفي سنة 560، لم يدرك القاضي لكنه يعني نلحقه بطبقة هؤلاء، لأن كتابه الغنية أورد فيه فقه الإمام أحمد على طريقة هؤلاء، ولكن لا يعد من أصحاب القاضي، لكنه في طبقتهم في جلالة قدره ومكانته. والشيخ عبد القادر الجيلاني معروف من أئمة المسلمين في السلوك وفي الاعتقاد كذلك، فإنه على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولربما نسب بعض الناس إليه شيئا، إنما هو في الحقيقة مدسوس في كتبه. والشيخ عبد القادر الجيلاني براء من كثير ما نسب إليه، وإلا فهو من علماء الفقه والحديث والسنة والاعتقاد. هؤلاء تلاميذ القاضي أبي يعلى، ما الذي نستفيده من كتبهم؟ نستفيد من كتبهم أشياء متعددة. الأمر الأول أنه في كتب هؤلاء نجد كثرة النقول للنصوص والوجوه، فجمعوا النصوص التي كانت موجودة عند الطبقة الأولى فأوردوها في كتبهم، ولكن غالبا مع الاختصار. والأمر الثاني أنهم نقلوا الوجوه التي موجودة عند العلماء في الطبقة الأولى كالعكبريين وكابن بطة وكابن شاقلة وغيرهم ممن كان في الطبقة الدرجة الأولى، فينقلون وجوههم. الوجوه ما هي؟ يعني اجتهادهم الذي بنوه على القواعد. إذن الأمر الأول الذي نجده جليا وظاهرا في كتب القاضي وتلاميذته، وخاصة تلاميذته، أنهم ينقلون النصوص وينقلون الوجوه قبلهم. ولكن يلحظ في نقلهم للنصوص أنهم كثيرا ما يختصرونها، بدأوا يختصرون لكثرة الموروث، فبدأوا يختصرون ويقولون في رواية، أو قالوا في رواية فلان كذا فينقلونها بالمعنى، بخلاف الطبقة الأولى، فإن الطبقة الأولى المتقدمون كانوا ينقلونها بالنص. هذا الأمر الأول الذي نجده في طريقة القاضي وتلامذته. الأمر الثاني أننا نجد في كتبهم تكثر الوجوه التي خرجوها هم، فنجد كثرة التخريج والوجوه من اجتهادهم هم. ولذلك فإن أغلب الوجوه في مذهب الحنابلة كانت من هذه الطبقة، طبقة المتوسطين، أغلب الوجوه إما من القاضي أو من تلامذته، فولدوا وجوها كثيرة. ما معنى الوجه؟ هو القول الذي بني على القاعدة، والتخريج هو القول الذي بني على مسألة تشبهها. إذن تلاميذ القاضي أكثر من التخريج، سواء على القاعدة أو على مسألة تشبهه، هذا واضح وجلي جدا. ولذلك لما عدوا أصحاب الوجوه عدوا هؤلاء التلاميذ مع شيخهم وجها واحدا، هم أصحاب الوجوه في الدرجة الأولى من أصحاب الوجوه. الأمر الثالث الذي نستفيد من هذه الطبقة وهو واضح فيها، أن في هذه الطبقة قعدت قواعد المذهب، يعني صنفت المصنفات في التقعيد، فقعدت الأصول، أوائل كتب أصول الفقه ألفت في هذه المرحلة. فالقاضي أبو يعلى ألف كتاب العدة في أصول الفقه، طبع في 5 مجلدات، وتلميذه أبو الخطاب ألف التمهيد. نعم أحسنت، لأن التمهيد قيل إنه استفاده من المعتمد لأبي الحسين البصري، فاستفاد من كتاب أبي الحسين البصري في تصنيفه لكتاب في كتابه التمهيد. إذن عندنا هنا مسألة، نجد أن هذه المرحلة بدأ تقعيد الأصول، ذكرنا العدة للقاضي أبي يعلى، وذكرنا التمهيد للقاضي أبي يعلى كذلك. من الكتب أيضا في الأصول في هذه المرحلة كتاب الروايتين والوجهين الذي ذكرته قبل قليل، فإن في آخره بابا للقواعد الأصولية المأخوذة من نصوص أحمد. إذن نجد هذه المرحلة وجود التقعيد الأصولي واضح جدا فيها، ربما قبلها لا يوجد إلا أشياء مبثوثة بث. هذه المرحلة وهي مرحلة من؟ المتوسطين، وخاصة تلاميذ القاضي والقاضي. من أهم ما نستفيده من كتبهم أننا نستطيع أن نستخرج القواعد والمناطات الفقهية. قلت لكم في أول درس ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، بينما القاعدة الفقهية هي التي يستنبط منها الحكم. فدليل القاعدة الفقهية إما النص وإما الاستقراء، وأما القاعدة الأصولية فإن قاعدتها إما النص وإما دلالة اللغة، وقد يكون الاستقراء لكنه أقل. إذن هناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. نجد في كتب هذه المرحلة وخاصة هؤلاء من القواعد والمناطات والضوابط الذي تكون واضحة فيه أكثر من وضوحها في الطبقة الأولى. طبعا تعرفون الفرق بين الضابط وبين القاعدة، فقد ذكر المرداوي في التحبير في شرحه للتحرير أن الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة وصف كلي، طبعا لفظا وأغلبي وقد يكون كليا، يصدق حكمه على كثير من الجزئيات، بينما الضابط هو ما خص في باب، ذكر ذلك المرداوي في شرحه التحرير. من فوائد هذه المرحلة التي نجدها في كتب هؤلاء بالخصوص أننا نجد في كتب هؤلاء المقارنة بين مذهب أحمد وأصحابه ومذاهب الأخرى الثلاثة الأخرى، ولذلك ألفوا كتبا باسم رؤوس المسائل. ابن أبي يعلى له كتاب باسم رؤوس المسائل، وأبو الخطاب له كتاب باسم رؤوس المسائل، والشريف أبو جعفر له كتاب باسم رؤوس المسائل. كلهم ألفوا كتب بتسمى رؤوس المسائل. ما هي رؤوس المسائل؟ هي أن تقارن مذهب أحمد بغيره من المدارس فتقول وافقناهم في كذا وخالفناهم في كذا. رؤوس المسائل هذه لها فائدة عندهم، يعني سبق الإشارة لها في غير هذا المحل. من الأشياء المهمة في هذه المرحلة نجدها في كتبهم أنه بدأت تظهر الطرق في حكاية المذهب، وانتبه لهذا المصطلح وهو ما يسمى بالطريق. هناك فرق بين القول والطريق، فإن الطريق هو بيان صفة القول. مثلا المسألة الفلانية فيها قولان لكن فيها طريقتان، طريقة تقول إنه لا خلاف فيها في المذهب، وطريقة تقول إن فيها قولين، ففي طريقة حكوا الخلاف وفي طريقة لم يحكوا الخلاف، إذا يسمى طريقة. مثال آخر في الطريقة، المسألة فيها قولان لكن فيها طريقان، طريق يقول إن القولين نصان عن أحمد، وطريقة تقول إن القولين وجهان. إذن ما هي الطريقة؟ هي صفة حكاية الخلاف، فقد يختلف في حكاية الخلاف لا في القول، بمعنى أنه هل يحكى وجها أم يحكى نصا أم يحكى إيماء. فبدأوا يتوسعون لما كثرت المؤلفات، بدأوا يحكون ليس القول فقط بل يحكون الطريقة في حكاية الخلاف. ولذلك يجب أن تفرق بين الطريقة وبين القول، فالطريقة هي صفة حكاية الخلاف. من الأشياء التي نجدها ظاهرة في هذه المرحلة، وهي مسألة كثرة التآليف كما قلت في بداية الحديث، فإن التآليف كثرت والموروث والإنتاج العلمي أصبح كبيرا في هذه المرحلة، وبدأوا يؤلفون وينتجون إنتاجا كبيرا. بعد القاضي رحمه الله تعالى وتلاميذه جاء بعدهم تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، فكان دور هؤلاء يعني الدرجة الثالثة من هذه الطبقة أنهم بدأوا يجمعون الوجوه. إذن ما الذي حدث؟ القاضي جمع الروايات والوجوه السابقة له هو وتلاميذه، وولدوا هو وتلاميذه ولدوا وجوها وتخاريج جديدة، كثرت مؤلفاتهم. بعد تلاميذ القاضي بدأوا يجمعون هذه الكتب ويجعلونها في كتاب واحد. على سبيل المثال جاء السامري فألف كتابا سماه المستوعب بكسر ما قبل الآخر، لأن المصدر الميمي إذا كسرت ما قبل آخره صار اسم فاعل، وإن فتحت ما قبل الآخر أصبح اسم مفعول، فالكتاب اسمه المستوعب لا المستوعب، فهو مستوعب للكتب التي سبقته. جاء السامري في المستوعب فجمع كل الكتب التي وقف عليها وأودعها كتابه، ولذلك يأتي أحيانا بالعبارة بنصها من كتب ابن البنا وبنصها من كتب أبي يعلى، حتى أنه قال هذا الباب في آخره عقد بابا قال هذا الباب نقلته بنصه من الجامع الصغير للقاضي أبي يعلى، وهو باب الاحتياط. إذن المستوعب في الأصل أنه جمع هذه الكتب في وجه في كتاب واحد. جاء غيره كذلك، فجاء ابن حمدان ولابن حمدان كتابا الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى، فجمع فيها الوجوه والأقوال التي سبقته في كتاب واحد، أراد أن يقرب ولربما زاد. لكن ابن حمدان فيه عيب، فإنهم يقولون إن ابن حمدان عنده بعض الأوهام، يهم بعض الأوهام، فقد يتفرد بحكاية قول لم يسبق إليه. من الذين جاءوا في هذه المرحلة كذلك في الجمع أبو طالب الضرير، وله كتابان مطبوعان الحاو الصغير والحاو الكبير، فجمع الأقوال السابقة وأودعها في كتابه. منهم ابن تميم الحراني كذلك، لكن كتابه وصل فيه إلى باب الزكاة وما أكمل الباقي وهو موجود ومطبوع. من أهم الكتب ممن جاء بعد، وانتبهوا لهذا الكتاب لأنه أهم كتاب يجمع أقوال المذهب، من أهم الكتب، وهو الكتاب العظيم في فقه الإمام أحمد، وهو كتاب الفروع. فإن كتاب الفروع للشيخ العلامة محمد بن مفلح الدمشقي المتوفى سنة 763 من الهجرة، الفروع جمع فرع، هذا الكتاب حوى كل الكتب التي قبله، حتى إن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أثنى على هذا الكتاب وقال إن هذا الكتاب فيه ما ليس في كتاب قبله، بل إن هذا الكتاب مع ذكره جميع الروايات في مذهب أحمد في أكثر المسائل أو في كثير من المسائل يحكي الاتفاق إذا وجد اتفاق وإجمع، ويحكي خلاف الأئمة الثلاثة كذلك أبي حنيفة ومالك والشافعي. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب، حتى قال بعض فقهاء المذهب كما نقل ذلك يوسف بن عبد الهادي في ذيله على الطبقات إن كتاب الفروع، نقلا عن بعض المشايخ أنه قال إن كتاب الفروع هو حمار المذهب. لماذا هو حمار؟ لأنه يحمل حملا شديدا فحمل كل الكتب. هذا كتاب سيتكرر معنا بعد قليل عندما نتكلم عن كيفية التعامل من الكتب، وأن أهم مرجع يرجع إليه هذا الكتاب. الكتب كثيرة جدا، لكن نكتفي بهذه الكتب التي جمعت. في هذه المرحلة أيضا الذين هم بعد القاضي أبي يعلى ممن بعده، في هذه المرحلة بدأوا يبدعون في طريقة التنظيم والترتيب، بدأوا يغيرون في الترتيب. فجاء الفخر ابن تيمية الحراني، الفخر عندنا المجد وعندنا الفخر وعندنا التقي، تقي الدين أبو العباس. جاء الفخر ابن تيمية فنظر إلى كتاب أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي له 3 كتب، الوجيز والوسيط والبسيط، أصغرها الوجيز ثم يليه الوسيط ثم يليه البسيط. أبو حامد الغزالي أوتي توفيقا من الله جل وعلا وحسن تأليف، فكان عنده تأليف يبدع فيه، ولذلك فإنه في كتبه 3 التي ذكرت لكم حاكاه من كل المذاهب 3 في ترتيبه وطريقة تقسيمه. فابن شاس وابن راشد القفصي من المالكية حاكوه في كتبه، والفخر كذلك حاكاه في كتبه. الفخر بن تيمية له 3 كتب أجاد في تقسيمها، طبع أو وجد منها كتابان، البلغة والتلخيص، البلغة والتلخيص. المقصود من هذا الكلام الذي قلت لك قبل قليل كله أن من بعد القاضي وتلامذته صارت طريقتهم في الأصل تتكون من 3 أشياء: جمع المتفرق في كتب القاضي وتلامذته وكتب المتقدمين فتجمع في كتاب واحد. الأمر الثاني أنهم يجمعونها ويرتبونها، وأحيانا يختصرون فلا يذكرون هو قول من، فيقولون وفي وجه ويسكتون، أهو وجه فلان أم وجه فلان، فلا يسمون صاحب الوجه فيقولون وجه ويسكتون، هذا من باب الاختصار وهذا كثير عندهم. الأمر الثالث أنهم بدأوا يعني يغيرون في الترتيب ويوجدون التقاسيم ويوجدون التنويع، والتقسيم والتنويع هذا من دقيق الفقه ومن الملكة، والحديث فيه في غير هذا المحل. نعم يوجد لمن بعدهم وجوه ولكنها أضعف وأقل عددا من الوجوه المتقدمة. طيب إذا عرفنا هذا الكلام، إذا عرفنا هذا الكلام، فإن من هذه الطبقة الذين جاءوا بعد تلاميذ القاضي أبي يعلى خرج رجلان أنسى كلامهما كلام من قبلهم. جاء رجلان من هؤلاء العلماء أصبح الناس يعتمدون عليهما دون من عداهما، وهذان الرجلان هما المجد ابن تيمية صاحب المحرر، المجد يسمى، المتوفى 25 و600، والثاني هو الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى 20 و600. هذان الاثنان سبحان الله العظيم الكتب أرزاق من الله عز وجل، كما أن الفهم رزق من الله عز وجل، كما قال علي لما قيل لعلي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا إلا ما في هذه الصحيفة وفهم يؤتاه المرء. فالله عز وجل هو الذي يرزق من يشاء الفقه والفهم، وكذلك الكتب، فإن الكتب بعضها يجعل الله عز وجل لها قبول وانتشار وشهرة، وبعضها تكون دون ذلك، وهذا داخل في قول الله جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن الرزق رزق القبول، ومن الرزق رزق العلم، ومن الرزق رزق المال، ومن الرزق رزق الولد. فالناس ليسوا درجة واحدة، الرزق ومنه العلم لا يجلبه حرص حريص ولا يرده منع مانع، من الله عز وجل. ودائما اسأل الله عز وجل، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم النافع الذي يكون حجة لك لا حجة عليك. المقصود أن من هؤلاء الذين جاءوا بعد تلاميذ القاضي رجلان جعل الله عز وجل لكتبهم القبول والاعتماد كما سأذكر بعد قليل في آخر حديث اليوم. وهما المجد والموفق، وهما متقارنان. بل العجيب أن شيخهما الذي تخرج به واحد وهو ابن المني البغدادي، وذلك يقول أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى أن المجد والموفق درسها جميعا على ابن المني، المني بفتح الميم، ابن المني البغدادي. قال فالحقيقة أن العلم يرجع إليه، ولكن سبحان الله مع أنه شيخ لهما أصبحت الشهرة للتلاميذ دون الشيخ. هذا كلام أو بمعنى كلام ابن رجب في الطبقات. وعلى العموم فقد ذكر ابن رجب قال إن أهل زماننا يعني القرن الثامن الهجري يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ وجهة الكتب إلى الشيخين، وفقهاء الحنابلة إذا أطلقوا الشيخين فيقصدون من؟ الموفق والمجد، وسنتكلم عنها آخر الدرس ما هي المصطلحات. فإذا قلنا الشيخين يعني المجد والموفق. طيب إذن أصبح الاعتماد على هذين الاثنين ليس معناه إلغاء باقي الكتب، وسنذكر كيف ينتفع باقي الكتب بعد قليل. هذان الرجلان ألفا عددا من الكتب، نبدأ بالمجد لأن الحديث عنه أقل، ثم نرجع للموفق لأننا سنطيف الموفق. أما المجد بن تيمية فقد ألف عددا من الكتب، أولها شرح الهداية ولم يكمله، ومن يعني اطلع على هذا الكتاب كحفيده الشيخ تقي الدين يقول إن في هذا الكتاب من القواعد التي قرر بها المذهب وبين أصوله ما لا يوجد في غيرها، فهذا الكتاب كتاب عظيم لو وصلنا لكن لم يصلنا. كتابه الثاني اسمه المحرر وهو موجود، وقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب من الشهرة الشيء الكثير. سأذكر لك فقط الكتب التي وجدت ممن يعني جعل تعليقا أو شرحا على هذا المحرر. جاء الآدمي من علماء حنابلة في بغداد فألف كتابا سماه المنور في معرفة الراجح في المحرر، فبين ما هو الراجح من المطلق من الخلاف، سأشير معنى مطلق الخلاف بعد قليل إن شاء الله. ممن ألف شرحا على هذا الكتاب عبد المؤمن القطيعي البغدادي، فإنه ألف شرحا وهو موجود بكامله على المحرر. ممن ألف شرحا على المحرر أيضا حفيد المؤلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن له شرحا على المحرر، وهذا الشرح موجود نقولات عنه ولا يعرف أين أصله. ممن له شرح على المحرر أيضا ابن رجب فله تعليقات على المحرر. ممن له شرح على المحرر ابن نصر الله البغدادي ثم المصري قاضي مصر، وقد طبع الموجود من شرحه على المحرر. ممن له أيضا شرح وحاشية على المحرر ابن قندس وهي موجودة أيضا ومشهورة. المقصود أن المحرر له شروح كثيرة جدا، بل جمعت زوائده على المقنع، يعني الأشياء التي زادها على المقنع لما أرادوا أن يجمعوا بين الكتابين. ألف بن عبيدان من علماء القرن الثامن الهجري كتاب سماه زوائد المحرر والكافي على المقنع، بحيث أنك تعرف ما الذي يوجد هنا وليس موجودا في الثاني. إذن هذا الكتاب أصبحت له شهرة كبيرة. الكتاب الثاني أو الإمام الثاني الذي اعتمد الفقهاء كلامه وأصبحت الشهرة له وهو الموفق اسما ومسمى، أما كونه اسما فإن لقبه الموفق، وأما كونه موفق مسمى فقد جعل الله عز وجل لكتبه من القبول الشيء العظيم، حتى إن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال لم تطب نفسي بالفتوى حتى وقفت على كتاب المغني. والشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى من صلحاء الناس، رجل صالح تقي لله عز وجل، فيه من العبادة الشيء العظيم، ولعل سريرة بينه وبين الله جل وعلا كانت سببا في أن يرزق حسن التأليف والقبول في التأليف معا، وهذه نعمة وفضل وإحسان من الله جل وعلا قبل كل شيء. الله عز وجل هو الذي يمن على الناس بهذه الأمور. انظروا معي وأريد أن تنتبهوا لمن؟ للموفق بالخصوص، لأن بعض الناس كما ذكرت لكم عن ابن غنام شارح المنتهى صاحب الحاشية المنتهى اعتبر أن الموفق هو بداية مرحلة ثالثة، لأنه من بعد الموفق الآن أصبح الناس لا يعتمدون إلا كلامه، من الكلام سأذكره بعد قليل، فانتبهوا لكلامي عن الموفق. الموفق رحمه الله تعالى ألف كتبا كثيرة يهمنا منها خمسة، وكلها موجودة سبحان الله العظيم، كل كتب الموفق خمسة، خمسة كتب للموفق. الموفق له خمسة كتب سأرتبها أولا باعتبار حجمها، ثم أرتبها ثانيا باعتبار اعتمادها، ما المعتمد منها وما ليس بمعتمد، كلها معتمد لكن من حيث التنسيق. من حيث الحجم أولها المغني، ثم الكافي، ثم المقنع، ثم الهادي ويسمى عمدة الحازم، ثم العمدة. أعيدها مع الشرح، أولها المغني، شرح فيه مختصر الخرقي وجمع فيه خلاف الأئمة جميعا السابق من السلف رضوان الله عليهم واللاحق، ويذكر الإجماع والاتفاق والخلاف مع الأدلة، فهو كتاب جامع لكل الفقه أو غالبه. وذلك العز عبد السلام قال ما طابت نفسي بالفتوى حتى وقفت على هذا الكتاب، وهو المغني. الثاني كتاب الكافي، والكافي جمع فيه أشهر روايتين في مذهب الإمام أحمد، أشهر روايتين، وأضاف لهما ذكر الدليل وقاعدة المذهب. ولذلك الكافي معلل بمعنى أنه فيه أدلة نصية أو مناطات، هذا الكافي. ثم يليه من حيث الحجم المقنع، وسنرجع له بحديث مستقل. ثم يليه من حيث الحجم الهادي ويسمى بعمدة الحازم، ويبدو أنه ألف الهادي مبكرا لأنه جمع فيه زوائد الهداية لأبي الخطاب على الخرقي، فكتاب الهادي جمع فيه زوائد الهداية اللي قلنا قبل كان هو المعتمد على الخرقي، على مختصر الخرقي، يعني مسألة زادها أبو الخطاب على مختصر أبي القاسم الخرقي. ثم الخامس وهو كتاب العمدة، وهو كتاب صغير جعله الشيخ رحمه الله تعالى للمبتدئ، يعني الذي فيه لم يصل ربما العاشرة. وتميزت العمدة بأنها أولا أحاديث، فكل باب يبدأه بحديث أو بآية هي العمدة في الباب، ثم يذكر أهم المسائل ولا يذكر فيه خلافا. والأمر الثاني أن في عمدتي اختيارات للشيخ هو بناء على ما صح عنده الدليل، فهو بنى العمدة على ما صح دليله عنده، أي الدليل النصي. طيب هذا المقنع، خلنا نرجع الآن، أشهر هذه الكتب عند المتأخرين المقنع. المقنع هذا ما فكرته؟ أنا قلت لكم سأرجع الحديث له بعد قليل. المقنع هذا ما هي فكرته؟ المقنع يذكر أشهر الروايتين، والأمر الثاني أنه يذكر الراجح من الروايتين، لكن فيه عيب، وهذا العيب هو ماذا؟ أنه كان يطلق الخلاف، في مصطلح عند الحنابل يسمى إطلاق الخلاف. ما معنى إطلاق الخلاف؟ طبعا إطلاق الخلاف له صيغ كثيرة جدا جمعها المرداوي في مقدمة التصحيح. إطلاق الخلاف ما معناه؟ أنهم يقولون إن هذه المسألة فيها قولان ويسكتون، أي القولين مرجح لا يذكرون. هذه كثيرة عند الحنابلة وخاصة المتقدمين وبعض المتوسطين، لأن المتوسطين من بعد الموفق حاولوا أن يلغوا المطلق بأن يرجحوا أحد الرأيين كما سأتكلم بعد قليل. لماذا جاءت فكرة إطلاق الخلاف؟ جاءت فكرة إطلاق الخلاف لأن أحمد كان يتوقف كثيرا، فكان أحمد يطلق الخلاف. وقد سئل بعض أصحاب الإمام أحمد، أظنه الأثرم أو الميمون نسيت، لما أحمد كان إذا سئل عن مسألة توقف لم يجب؟ قال لعلمه بالخلاف. ومعلوم أن المرء كلما زاد علمه بالخلاف قل إنكاره في المسائل، وكلما زاد علمه بالخلاف كلما اتسع إدراكه، وكلما زاد علمه بالخلاف الفقه المعتبر كلما زاد ورعه في الترجيح. ولذلك يقول قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المشهور، يقول: ما شم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. إذن الخلاف مؤثر في مناح كثيرة، فكان أحمد يطلق الخلاف واشتهر بعد تلاميذه إطلاق الخلاف. وبناء على ذلك فقد ألفت كتب في تقييد الخلاف المطلق في المقنع. إيش المقنع هذا؟ ألفت كتب في تقييد الخلاف المطلق. عرفت شو معنى الخلاف المطلق؟ ما معنى الخلاف المطلق؟ تنظر لي ولا أدري. يعني أن يذكر خلافا في المذهب من غير ترجيح لأحدها. إن شاء الله سنتكلم في آخر درس ما هي صيغ الترجيح، لكن لا يرجح. هناك كتب ألفت في تقييد الإطلاق. من هذه الكتب الخاصة بالمقنع فقط، أول كتاب ألف كان لشمس الدين النابلسي من نابلس بجانب بيت المقدس، فألف كتابا سماه تقييد مطلق الخلاف أي في المقنع، فكل مسألة أطلق خلافها الموفق في المقنع قيدها شمس الدين النابلسي 732 أو 33 توفي. الكتاب الثاني وهو كتاب عظيم وسنتكلم عنه في المرحلة الثالثة إن شاء الله، وهو كتاب التنقيح المشبع. التنقيح المشبع لمن؟ للقاضي علاء الدين المرداوي. القاضي علاء الدين المرداوي في هذا الكتاب صحح المقنع. كيف صحح المقنع؟ قال: إن الموفق أطلق خلافا فقيدته، وقد تخونه العبارة فأصححها، فألف هذا الكتاب. الثالث كتاب تصحيح المقنع لابن نصر الله البغدادي ثم المصري. ابن نصر الله البغدادي. هؤلاء الثلاثة ألفوا كتبا في تصحيح المقنع وتقييد خلافه. مما بني على المقنع أن المقنع كثرت شروحه جدا، وسأذكر أهم شروحه الموجودة. أول شرح من حيث التأليف كان شرح بهاء الدين المقدسي تلميذ المؤلف، فإن بهاء الدين المقدسي شرح كتابين للموفق العمدة والمقنع، وطريقة شرحه أنه يذكر كلامه فقط ويذكر الأدلة، لا يذكر إلا أدلة فقط، يذكر الأدلة. إذن فشروح البهاء المقدسي هي من باب التدليل للمقنع، واضح؟ إذن هناك كتب ألفت لأجل ماذا؟ أدلة. النوع الأول من الكتب ماذا؟ التصحيح. والنوع الثاني على المقنع التدليل، فقط تذكر الأدلة، كل حديث، كل أثر، كل قياس، كل قاعدة، كل إجماع، كل دليل يصلح للاستئناس به يوردونه في هذا الكتاب، لا يذكرون خلافا، فقط للأدلة. عندنا قلنا كم؟ أول كتاب، كتاب من؟ البهاء المقدسي، وقد وجد جزء كبير منه الحمد لله. الكتاب الثاني الذي ألف لأجل التدليل وهو كتاب الممتع لزين الدين ابن المنجى. يجب أن تقول زين الدين لأن جده أبو المعالي بن المنجه له مؤلفات الخلاصة. هذا زين الدين الحفيد، زين الدين ابن المنجه له كتاب جميل اسمه الممتع في شرح المقنع، مطبوع. الممتع، الممتع في شرح المقنع. الممتع ما هي فكرته؟ فقط أدلة. وهنا مسألة أريد أن تنتبه لي. بعض الإخوان يقرأ في أي كتاب من كتب الفقه من أي مذهب، يقول قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره لا يوجد فيه دليل. الفقهاء لا يهتمون بالأدلة، ماذا نقول له؟ نقول عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. الفقهاء يؤلفون كتبا مختصرات فقط، يقصدون بها ذكر المسائل فقط، ويؤلفون كتبا للخلاف فقط، سواء كان الخلاف نازلا في داخل المذهب أو عاليا بين المذاهب، ويؤلفون كتبا في الأدلة فقط. أؤلف هذا الكتاب لأستدل. لكن لما لم تعلم أنت ما هي كتب الأدلة في كل مذهب، كل مذهب له كتب خاصة للأدلة، فقد غابت عنك أشياء. ويؤلفون نوعا رابعا في نقض أدلة المخالف، في كتب تبين دليل المخالف وترد عليه. إذن الفقهاء قال له جمعنا لك كل شيء في كتاب، لما قرأت هذا الشيء. وذلك إن شاء الله إن أمكن الوقت سنتكلم كيف نتعامل ونتدرج في قراءة هذه الكتب إن شاء الله في آخر يوم بمشيئة الله عز وجل. إذن أريدك أن تعلم أن هناك كتب ألفت فقط لأجل ماذا؟ الأدلة. وذكرت لك كتابين على المقنع وهي موجودة. مما ألف على المقنع كتاب مهم جدا، وهو يعتبر من أشهر كتب شروح المقنع، وهو الشرح الذي يسمى بالشافي، واشتهر عند العلماء باسم الشرح الكبير، الشرح الكبير. ولذلك إذا أطلق فقهاء الحنابلة قال في الشرح أو قال الشارح، فيعنون به شارح المقنع الذي اسمه ابن أبي عمر، وهو ابن أخي المؤلف. ابن أبي عمر هو ابن أخي المؤلف، كتابه مطبوع من قديم، أول من طبعه الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله، ثم أعيد طبعه بعد ذلك كثيرا. الشرح الكبير هذا أكبر شرح المقنع. ما الذي فعل ابن أبي عمر؟ أخذ المغني ورتبه على المقنع بس، لكنه زاد أشياء. أولا زاد في تخريج الأحاديث، ثانيا بين كلام الموفق واختياره الذي خالف فيه النقل المشهور في المذهب، ثالثا زاد زيادات يسيرة ليست موجودة في المغني، لكن ليست كثيرة مقارنة بالحجم، لكن لو أبرزت لا ظهرت. إذن الشرح الكبير هذا أهم الشروح وأوسعها حجما. من الشروح كذلك ما نقول إنه شرح، وإنما كتاب بني عليه، وهو كتاب مهم جدا اسمه الوجيز للدجيلي من علماء العراق. الدجيلي في القرن الثامن، يعني بعد الموفق، يمكن أظن 730 أو نحوها، الدجيلي ألف كتابا اسمه الوجيز. ذكر المرداوي أنه في الوجيز استفاد من كثير من عبارات المقنع، لكن الوجيز يتميز بماذا؟ أنه كان يقيد النصوص، يعني يجعل قيودا لم يسبقه إليها الموفق. ولذلك كانوا يقولون إن كلام الدجيلي في الوجيز إليه المنتهى، وخاصة أنه قرأه على شيخ أهل العراق فأقره على هذا الكتاب. إذن الوجيز يتميز عن المقنع بإيش؟ أنه يأتي بعباراته، وهذه عبارة المقنع، لكنه يأتي بقيود في النص في الحكم، فيقول حكمها كذا في حال كذا. هذه القيود يتميز بها الدجيلي. هذا المقنع بعد ذلك بني عليه الاختصارات كالزاد، وبني عليه كتب أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله في طبقة المتأخرين، لأن المتأخرين أصبحوا لا يرجعون إلا للمقنع فقط، أصبحوا لا يرجعون إلا للمقنع، صار فلكهم يدور على هذا المقنع ويزيدون عليه الزوائد الأخرى. طيب قبل أن ننتقل لي يعني سمات هذه المرحلة، في هذه المرحلة بعد الموفق رحمه الله تعالى وتلاميذه وما صار من الأمور المتعلقة بكتابه، جاء بعض فقهاء مذهب أحمد فوجدوا ملاحظة، قالوا أنتم أصبحتم تدورون في فلك الوجوه فقط والأقوال ولا تخرجون عنها، لماذا لا ترجعون للأصل؟ فجاء بعض فقهاء مذهب أحمد فقالوا ارجعوا للأصل، وهو نصوص أحمد والقواعد. فقالوا لماذا لا نرجع للقواعد الأصول والنصوص؟ فإن أحمد كان من علماء الحديث وأصوله أصول أهل الحديث، فنرجع للأصل ولا ندور في فلك اجتهاد المتأخرين باعتبار زمانهم طبعا، لأن أغلب من كان بعد الموفق أصبح لا يأتي بجديد وإنما ينقل الوجه فقط، يذكر أدلة وهكذا. هذه الذين قالوا نرجع، يعني نرجع لطريقة المتقدمين والأوائل المتوسطين، أول من أبانها وأظهرها هو الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن الشيخ تقي الدين بدأ يقول لماذا نقرأ المتأخرين فقط، خل نرجع ونقرأ في كلام أحمد والأصول والقواعد، فبدأ يرجع للأصل، وتأثر به جماعة من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وكانوا هم الأعلى من فقهاء زمانهم. ومن هؤلاء تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء تلميذه الآخر الجليل ذكرت اسمه قبل قليل وهو محمد بن مفلح. فإن محمد بن مفلح يذكر وجوها كثيرة في الفروع بناها على ما ظهر له من قواعد المذهب والأدلة الشرعية. ومن هؤلاء أيضا تلميذه الثالث وهو الزركشي شمس الدين الزركشي ابن مفلح، وابن القيم شاميان والزركشي مصري، صاحب شرح الخرقي وهو مطبوع في 6 مجلدات أو 7. فإنه عني بأن يرجع الأصول والتقعيد مع الاستفادة من هؤلاء، لكنه يبدأ قد يناقش ولا يكتفي بالنقل. من هؤلاء كذلك تلميذ الشيخ تقي الدين وهو ابن قاضي الجبل، توفي 71 و700 كذلك. من هؤلاء أيضا تلميذ تلامذته وهو ابن رجب المتوفى 795. هؤلاء الذين ذكرت لكم ما هي ميزتهم؟ أن هؤلاء لم يكتفوا بالنقل للأقوال فقط، بل قالوا يجب أن نرجع للقواعد، فبدأوا يعتنون بقواعد والأصول، القواعد الفقهية والمناطات، فأرجعوا الفقه وأرجعوا له وهجه وقوته. ولذلك انتبه لهذه الكلمة سأقولها، كل قول يقوله الشيخ تقي الدين فإنه لا يخرج من 3 أحوال. القول الأول أن يكون الشيخ تقي الدين يقول هذا هو المذهب ويعتمده هذا هو المذهب، مذهب أحمد، فإن المعتمد هو ما نص على أنه هو المذهب، انتهينا. الحالة الثانية إذا رجح هو واختار قولا غير المذهب، يعني قول غير المشهور عند المتأخرين، وسنتكلم في آخر درس ما هو المشهور. فإذا اختار هو قولا على غير المذهب فإن اختياره يقويه، لكن لا يجعله هو المشهور عند المتأخرين كما سأذكر في نهاية الدرس. يقويه يقول المشهور عندهم كذا ولكني أرجح كذا، فيسمى الاختيار، وهذا يسمى اختيارات الشيخ. النوع الثالث أن يستنبط من القواعد قولا لم يسبق إليه. الأولى وافق قول الأكثر، الثانية وافق قول البعض، الثالثة أن يأتي بقول على القواعد لم يسبق إليه. فنقول إن كل قول لم يسبق إليه داخل المذهب، طبعا في الغالب الشيخ لا يخالف المذاهب الأربعة، فإن كل قول يقوله وإن لم يسبق إليه يعد وجها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن كنتم تعدون تلامذة القاضي أبي يعلى أصحاب وجوه فإن شيخنا الشيخ تقي الدين أعلم بنصوص أحمد وقواعده منهم. ومثله يقول الطوفي أبو سليمان، يقول شيخنا من أعلم الناس بنصوص أحمد وقواعده. إذن كل قول فقهي يختاره الشيخ تقي الدين فإنه لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث، وكلها تعتبر قولا في مذهب الإمام أحمد، إما موافقا لمن قبله أو لم يسبق، لما نقول مخالف وإنما نقول لم يسبق إليه. طيب نختصر لضيق الوقت. بعد هؤلاء ما الذي حدث؟ جاء مجموعة فبدأوا يجمعون اختيارات الشيخ تقي الدين ويوردونها في كتبهم، مثل طريقة ابن نصر الله وطريقة ابن قندس وطريقة ابن اللحام في تجريد العناية وطريقة الجراعي في غاية المطلب، وكثيرون جدا. أختم بمسألتين وينتهي درسنا اليوم، من الإخوان يقول انتهى الوقت. ما هي سمات هذه المرحلة من أولها إلى منتهاها؟ سمات هذه المرحلة أولا أن هذه المرحلة انتشر فيها مذهب الحنابلة، فإنه في مرحلة المتقدمين كان مذهب الحنابلة في العراق وخراسان فقط، ثم بعد القرن الرابع انتشر في الشام. قيل إن أول من أدخل مذهب أحمد في الشام هو أبو الفرج الشيرازي صاحب التبصرة، ودخل بعده بقليل مصر، ثم دخل الحجاز وجزيرة العرب بعد ذلك في القرن تقريبا الثامن أو التاسع، ولكنه دخل مصر ودخل الشام مبكرا في القرن الخامس والسادس الهجري. هذه المرحلة تتميز بكثرة التأليف، كثرة التأليف جدا، ومن كثرة التأليف التنوع في التأليف. فإضافة لتأليفهم في كتب الفقه، فقد ألفوا في كتب الأصول كما ذكرت لك، وألفوا في كتب القواعد، وممن ألف في القواعد الفقهية ابن رجب وابن قاضي الجبل والطوفي، فإنهم ألفوا في القواعد. من ميزات هذه المرحلة أيضا أنهم أيضا تنوعوا في التأليف، فألفوا في المفردات، وألفوا أيضا في الأحاديث، ألفوا كتبا مفردة في الأحاديث فقط التي يستدل بها في الفقه على المذهب، من أولها كتاب التحقيق لابن الجوزي، ومنها كفاية المستقنع لأدلة المقنع لجمال الدين المرداوي والد زوجة محمد بن مفلح، ومنهم أيضا ابن أبي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه المقرر لأحاديث المحرر، ومنهم أيضا أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث، وقبله المجد بن تيمية في كتابه المنتقى. هذه الكتب فقط أحاديث، فقط أحاديث، لكنها الأحاديث التي استدل بها على الفقه عموما، وهي أدلة ماذا؟ هي أدلة الفقه عموما. أيضا من تنوعهم في التأليف النظم، وجدت منظومات كثيرة جدا في غاية في الاعتماد. من أهم المنظومات منظومتان أو ثلاث منظومات: منظومة المفردات للعمري، ومنظومة عقد الفرائد لابن عبد القوي، ومنظومة نظم الوجيز لنصر الله التستري والد ابن نصر الله. هذه المنظومات الثلاث الثانية والثالثة على ألوف الأبيات، تصل 6000 وتزيد، وهي معتمدة في ترجيحها، لأن ينظم ويرجح المؤلف. أيضا مما يتميز في هذه المرحلة كما قلت لكم قبل، إضافة للانتشار وكثرة التنوع، لما تنتشر البلدان تكثر الثقافات وتكثر الأدلة. هذه المرحلة كثرة الاستدلال، كثر الاستدلال والأدلة وحشد الأدلة، فجمعت النصوص ونوقش واستفيد من الكتب المذاهب الأخرى. فعلى سبيل المثال القاضي أبو يعلى في التعليقة وتلميذه أبو الخطاب استفاد من كتاب التعليقة لأبي الطيب الطبري ونقل منها كثيرا. القاضي في الأحكام السلطانية استفاد من الأحكام السلطانية الماوردي، زي ما ذكر أخونا قبل قليل التمهيد لأبي الخطاب استفاد من المعتمد لأبي الحسين البصري، وهكذا. إذن في هناك تواصل بين المذاهب. أختم درسي بآخر جزئية أريد بها الحديث، أن هذه المرحلة كما قلت كثر المؤلفات جدا، بل إن أغلب الموروث الفقهي موجود في هذه المرحلة. فاضطر متأخر هذه المرحلة أن يجعلوا قواعد لمعرفة المعتمد من هذه الكتب. نحن الآن نتكلم عن القواعد في معرفة المعتمد من الكتب، أما في معرفة المعتمد من المذهب فسأتكلم عنه إن شاء الله في آخر درس. ما هو المعتمد من هذه الكتب إذا اختلفت؟ جعلوا قواعد سبع ذكرها المرداوي في أول الإنصاف. أختصر بعض هذه القواعد، أذكر منها ثلاثة أو أربعة على سبيل الإيجاز. أول قاعدة أوردها أنه إذا اختلف فقهاء المذهب في بيان المعتمد فالمعتمد ما ذكره ابن مفلح في الفروع. ابن مفلح في الفروع ما رجحه وصححه فهو المعتمد. طيب، فإن كان ابن مفلح لم يصحح شيئا وإنما أطلق الخلاف أو لم يذكر المسألة ربما، فما المعتمد؟ قالوا المعتمد ما اتفق عليه الموفق والمجد، فما رجحه الموفق والمجد واتفق عليه فإنه يكون حينئذ هو المعتمد. طيب، فإن لم يتفقا بل اختلفا، الموفق والمجد شيخان مذهب، الشيخان ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان. أول شيء ما رجحه ابن مفلح غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ لأن في أحيان أخطأ في ترجيح مذهب وصححها المرداوي في تصحيح الفروع. سنتكلم عن المرداوي لضيق الوقت إن شاء الله، المفروض نتكلم عنه اليوم لكن سنؤجله الدرس القادم. إذن هذه القاعدة الثانية. الحالة الثالثة إذا اختلف أي اختلف الشيخان من باب طبعا وتبعا لم يصححه ويعني ابن مفلح في الفروع، فالمعتمد ما وافق أحدهما فيه واحد من اثنين، الشيخ تقي الدين ابن تيمية أو ابن رجب. إذن المعتمد في القاعدة الثالثة عندنا إذا اختلف المحرر أو المجد، إذا اختلف المجد والموفق فالمقدم ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس أو اختاره تقي الدين من؟ زين الدين ابن رجب، تقي الدين ابن تيمية أو زين الدين ابن رجب. لماذا اختير هذان الاثنان؟ لأنهم أعلموا متأخر الطبقة الوسطى بالقواعد، بقواعد المذهب، أعلم اثنين بقواعد المذهب هذان الرجلان، لا يقاربهم أحد، لا يقاربهم أحد، هذا لا شك فيه، لا شك في ذلك. طيب، فإن لم يوجد لهذين الاثنين كلام فما الذي يقدم؟ قالوا يقدم مطلقا ما اختاره الموفق في الكافي، لأن الكافي مقدم على المقنع، فيقدم ما اختاره الموفق ابن قدامة في الكافي، ثم إن لم يكن ذكره في الكافي أو أطلق فنقدم ما رجحه المجد، ما رجحه المجد في المحرر. طيب، فإن لم يوجد لهؤلاء ذكر في المسألة أو لا يوجد لهم تصحيح فما هو المصحح؟ نقول المصحح حينئذ ما ذكره ابن رجب من المسائل التي انفرد بها في القواعد، ثم يلي ابن رجب الدجيلي في الوجيز، ثم يلي الدجيلي ابن حمدان في الرعاية أو في الرعايتين نقول أصح، ثم يلي ذلك أبو المعالي ابن المنجى في الخلاصة، ثم يلي ذلك ابن عبدوس في التذكرة. ابن عبدوس في التذكرة كتاب موجود، يعني هم نظروا باعتبار علم الرجل بالقواعد وسبروها فوجدوا هؤلاء هم الأعلم بالترتيب. يقول المرداوي لما ذكر هذه القواعد قال وهذا في الغالب، وإلا أحيانا قد يخالف. هذا الكلام الذي ذكرت لكم وإن طال بعض الشيء وأعتذر الإطالة، لكن الحقيقة أن مرحلة المتوسطين تحتاج الحديث في أكثر من يوم، لأن أغلب النتاج العلمي وأغلب التقعيد وأغلب التأليف كان في هذه المرحلة، ومرحلة المتأخرين في الحقيقة غالب اعتمادهم على هؤلاء. ولذلك فإن كتب المتقدمين لم ينقل لنا منها إلا شيء يسير مقارنة بالمتوسطين. ولكن هذا هو أهم ما يتعلق بهذه المسألة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخونا يقول: هل أبو حامد الغزالي هو من تكلم عليه في الجرح والتعديل؟ لا، أبو حامد ليس له رواية أصلا لكي يتكلم عليه في الجرح والتعديل، وإنما تكلم في بعض كتبه، كما نقلوا أن بعض علماء المغرب يعني لهم نظر في كتابه إحياء علوم الدين، ولكن تتلمذ عليه أبو عمران الفاسي ونقل رأيه إلى المغرب بعد ذلك، وكل يؤخذ من قوله ويرد ولا شك. ما فهمت هذا السؤال، يقول: على ما قلت لا يجوز الإفتاء في المذهب. لا، ما قلت هذا الكلام، ما يجوز. العلماء يقولون إن الفقهاء طبقات، سأذكرها في آخر الدرس إن شاء الله. الفقهاء طبقات وليسوا طبقة واحدة. الفقه أيها الإخوة سهل، لكن الناس ليسوا سواء فيه، فبعضهم أعلى من بعض، وبعضهم أقدر من بعض، فبعضهم هو فقيه لكن لا يجوز له أن يفتي، وبعضهم يجوز له أن يفتي بنقل المسألة، وبعضهم لا يجوز له النقل، وبعضهم يجوز له التنزيل وهو زيادة عن النقل، وبعضهم يجوز له التخريج، وبعضهم يجوز له الاجتهاد. إذن الناس ليسوا في درجة واحدة، الفقهاء ليسوا درجة واحدة، والمفتون كذلك ليسوا درجة واحدة. ربما أشير لهذا إن شاء الله في آخر درس بمشيئة الله عز وجل. هذا أخونا يقول: هل الشيخ عبد القادر الجيلاني هو الشيخ عبد القادر الكيلاني؟ نعم، هو الجيلاني وهو الكيلاني، إمام أئمة السنة عليه رحمة الله. كذب عليه كثيرا، وقيل عليه أشياء لم يقلها، وهو من أهل الصلاح والتقى والعبادة والسنة، قد أظهر الله عز وجل على يديه الكثير من الأشياء، وحتى في بعض كتبه نسبت أشياء ليست له، وهذا كثير جدا يعني حتى من المتقدمين، فإن علي رضي الله عنه نسب إليه أشياء لم يقلها. ولذلك فإن علماء الحديث يقولون: أصوب الرواة وأوثقهم عن علي رضي الله عنه الرواة عن ابن مسعود، كأبي عبيدة السلماني والأسود ويزيد النخعيان والنخعيين وغير ذلك، فكل يزاد عليه، وخاصة إذا أصبح له قبول وشهرة عند الناس، ولذلك يميز الكلام المعترف به أو الصواب والكلام غير الصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.